وما دام خلقه يريد منه ان يكونوا ايه؟ انه يعذبهم ولا انه يكرمهم؟ طب هو كرمهم بالخلق وكرمهم بالعقل، يبقى عايز يكرمهم تكريم اخر بالطاعه. فاذا بيقول ردوا عقولكم ونفوسكم عن كبرياء الجبل ووجد الخصومه، وان كنتم لا تؤمنون بالبعث الاخره فانظروا الى ما حدث في الدنيا للاقوام الكافره. بلاش الاخره دي يا شيخ، بس بص للايه؟ للذين سبقوكم من الكفره. ايه منهم اللي خسفنا به الارض ولا لا؟ منهم من اغرقنا ولا لا؟ منهم من ارسلنا عليه صيحه ولا لا؟ منهم من ارسلنا عليه طرق ابابيل ولا لا؟ اذا ان لم تكونوا مؤمنين بشيء من هذا فاحذروا ان ايه؟ ان يصيبكم هذا الايه؟ العذاب، ولا انتم امنين. ولذلك يقول الحق: افامن الذين مكروا السيئات. مكروا، احنا قلنا المكر هو التبييت الخفي للنيل على من لم تستطع ان تجاهره بالحق، ما قدرتش عليه وجع كده، ما قدرتش تقوم تعمل ايه؟ تقوم تبيت له. انت تبيت لواحد الا اذا كانت قدرتك عجزت عن مصالحته. والله لو كنت رجل شجاع كده نهمه مرة واحدة كده، انما كنت تبيت له دليل على ايه؟ يبقى اول مراتب الجبن المكر، اول مراتب الجبن الايه؟ لانه ما مكر الا ايه؟ لعجزه عن المواجهة. ولو كان يقدر على ان يواجه ما ايه؟ ما مكر. ولذلك كانوا قديما يقولوا ايه؟ ان النساء كدهم عظيم وكد الشيطان ضعيف. ربنا قال كده، كيد الشيطان ايه؟ ضعيف، وكيد النساء ايه؟ قال لك ما هو الكيد اولا؟ هو التبييت الخفي. ام قال لك هو التبييت الخفي دليل على ايه؟ على انهم ضعاف. ضعفهن ايه؟ ضعفهن عظيم، لان لو ما كان لو كانوا ما عندهمش الضعف كانوا يعملوا ايه؟ ما يكيدش، يجي كده واضح ظاهر كده. ولذلك الشعار العربي يقول لك اياك اياك وان يملكك الضعيف، اياك وان يملكك الايه؟ الضعيف. ليه؟ قال لك لان الضعيف حين تمكنه الفرصه من انه يملكك مش هيعتقك، لانه عارف انه انعتقك مش هيخلص. لكن القول انه يملكك كده يقول لك ما انا اسيبه وفي اي وقت يعمل اي حاجه اجيبه وهيروح من فين ده. الله، يبقى اذا ولذلك يقول لك ايه؟ وضعيفه فاذا اصابت فرصه قتلت، كذلك قدره الضعفاء. تبقى قدره الضعفاء تعمل ايه؟ تميت. انما القوي قدرته ما تميتش. ليه؟ لانه ما دام قوي يقول لك في اي وقت اقدر عليه وانا، انما الضعيف يقول لك ده فرصه بقى ولا عامله ايه؟ اضيع عليه دي لو ضيعتها وقفعتها. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ طيب وما دام المكر ده تبييت خفي، التبييت الخفي قد ينصرك على مساويك. إنسان زيك لو بتنكر بيه، إنما إذا كان إنسان غير مساويك وأعلى منك وأحكم ومحتاط أكتر تقدر تنكر بيه؟ ما تقدرش. طيب اذا كان بقى رب الكل اللي يعرف التبييت واللي ما يعرفش التبييت، لما ربنا ينكر بك بقى تعمل ايه انت؟ بس ربنا لما ينكر مش مكر زي ايه؟ ولذلك يقول لك ولا يحيق المكر السيء الا باهله. اذا انت فيه مكر غير سيء اللي هو ايه؟ ابطال مكر الماكر السيء. ابطال مكر ايه؟ ويمكرونه ايه؟ يقول له انت مكرك خايب. ليه؟ لانك انت بتنكر بشيء مكشوف عنك، وانا لما احب ابيت لك حاجه مش هتقدر عليه. يبقى خير الماكرين ولا مش خير الايه؟ افامن الذين مكروا السيئات. كل رسول جابهه قومه ينكرون له بالمكر وبالايه؟ وبالخديعه. ده دليل على انهم لا يستطيعون مواجهته بالايه؟ بالصراحه والايه؟ والحق. ولذلك اذا نظرت الى نبي الاسلام وجدت المراحل دي كلها مستوفاة. ليئس المعارضين له من النصر عليه، يقول لهم تعالوا بالمواجهة ما انتوش قادرين، بدليل انكم بيتتم وقعدتوا تقولوا يلا نجيب من كل قبيله شاب ويضربوا ضرب رجل واحد ونموت ونعمل ويتفرق دمه في القبائل، مش ده مكر؟ ده دليل على انكم ما عرفتوش توافقوا. وكشف كشف ولا ما كشفش؟ وقعدوا تعملوا سحر كشف ولا ما كشفش؟ اذا فاي وسيله من وسائل بحث هذه الدعوه لم تنجحوا فيها وربنا نصره نصره، كتب الله لاغلبن انا طرفه. أفأمن الذين مكروا السيئات؟ كلمة أفأمن عندنا همة الاستفهام بتستفهم عن عما بعدها، أعندك زيت؟ ألاقيك فلان؟ تبقى بتستفهم عن الجملة اللي بعدها عشان تعرف أنت تجهلها وتريد أن تعلمها. فإذا جاءت الفاء بعدها أفا، هناك في آية تانية يقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يبقى ده استفهام بس، مفيش في عطف خالص، إنما هنا في استفهام وفي إيه؟ أتأمنا. طب الفي دي بتعمل إيه؟ قال لك الفاء دي دلت على أن هنا عطف جملة على جملة تانية. أجهلوا ما صنعه الله بالقوم الكافرين فأمنوا مكر الله؟ يبقى عندي استفهام وعندي ايه؟ عطف. العطف ده دل على ان الجملة اللي بعد الفيه معطوفة على جملة تانية، الجملة الاولى كانت سبب في وجود الجملة الايه؟ اجهلوا ما وقع لمخالف الانبياء السابقين من العذاب فامنوا مكر الله؟ يعني امنهم لمكر الله ناشئ عن جهلهم بالاولانية؟ يبقى اذا فيه الفاء عطفت جملة هي الموجودة هنا على جملة هي سبب الجملة الايه؟ سبب الجملة الثانية. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ وده كلام مش ابتدائي. طب ما هو ايه؟ فخسفنا به وبداره الأرض، وده أمر معروف. طيب أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ قال لك لأن المخاصم عادة بيعمل حساب اسمه حساب الاحتمال او الاحتياط، يبقى ان عدو عمل كذا اعمل كذا، ان عدو عمل كذا اعمل كذا، ان كل حاجة لها ايه؟ الاحتياط. قال لك الاحتياط دي بيغلق المنافذ بتاعت الكيد، الاحتياط غلق لمنافذ الايه؟ لمنافذ الكيد. انت لما بتعمل الاحتياطات دي جل كل احتياط بيحتاج منك ايه؟ الى امكانيات. والذي يقع من خصمك على لون واحد، انت بتعطيه يمكن يجي من هنا ولي يجي من هنا ولي يجي من هنا ولي يعمل كذا ولي يعمل هو حيجي على شكل ايه؟ على شكل واحد. يبقى انت لما بتدير المسائل دي الطاقة الذهنية بتاعتك بتروح فين؟ بتشتغل في الف مسألة، اشتغل في الف مسألة. قال لك وان اشتغلت في الف مسألة هتبقى في مسائل غايبة عنك. ليه؟ لأن المدبر لما يفيدك ليس حادثا مثلك، ده المدبر لما يفيدك قادر يعلم ما تفعله، وما دام علم ما تفعله يقدر يسد عليك المنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده والمنفذ ده. فبيقول أفأمن الذين مكروا السيئات بينكروا مع مين؟ أن يخسف الله بهم الأرض؟ أم قال لك كلمة خسف الأرض معنى الخسف يعني إيه؟ الخسف هو أن تغيب الأرض ما على ظاهرها. شيء خسف يعني ايه؟ غابة في الايه؟ غاب في الارض. من قول الامر خسف يعني ايه؟ غاب الضوء بتاعه لان ظل الارض عمل ايه؟ عجب عنه. ده كلام كويس اوي. فخسفنا به وبداره الايه؟ وبداره الارض. طب ادي واحدة. طب والاغراق برضه مش فكلا اخذنا بذنبه فمنهم ومنهم ومنهم ومنهم ربنا معددة في كل واحدة من دول، ده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا وده حصل له كذا. كان يجب على هؤلاء انهم يعتبروا بما حدث للاقوام السابقين قبلهم، فيحتاط ان يحدث بهم ما حدث لهؤلاء الايه؟ القوم. اما انهم يخسف بهم الارض، او انهم ان احتاطوا في الوان شتى من العقوبات وحبوا يحتاطوا ليه؟ فالله ياتيهم بلون لم يشعروا ايه؟ لم يشعروا به. ولذلك في آية ثانية يقول

او ايه او ياخذهم على تخوف. ادي كلها دي. طب دي مسائل دي رمزيه الشده والعقوبه ولا لا؟ فكيف يقول ان ربكم هو لرؤوف رحيم؟ كان المياسر يقول ايه شديد العقاب؟ يقول لا، بان ربكم لرؤوف رحيم، لانه ينبهكم بما يمكن ان يحدث لكم لو اصررتم على الكفر، فهو يبصركم، وتبصيره لكم عظه، والعظه رافه بان لا ينالكم هذا. يعني هو بده يقول لكم زي ما قلنا في سوره الرحمن، في سوره الرحمن مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خلق الانسان من صلصاله كالفخار، وخلق الجنه فباي الاء ربكما تكذبان. صحيح نعمه مش كده؟ مرج البحرين ايه؟ رب المشرقين ورب المغربين. يبقى نعمه ولا مش نعمه؟ مرج البحرين ايه؟ وبينهما برزخ لا ايه؟ فباي الاء ربكما ايه؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعمه ولا مش نعمه؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. نعمه ولا مش نعمه؟ برضه فباي الاء ربكما تكذبان. وبعدين كل من عليها فان، فباي الاء ربكما تكذبان. فدي يعني لو سيب الناس هتموت، فبيقول تبقى نعمه ازاي؟ قام قال لك هي دي نعمه، لانه بيقول لك يا محسن انت هيجي الموت عشان تبقى تلقى ثواب عملك. يبقى دي نعمه ولا لا؟ طب دي نعمه على المؤمن. طب وعلى الكافر؟ بيقول له ما دام يقع هتموت، لكن ربنا بيوعيك، ولما بيوعيك بيقول لك انت هتنتهي ومش عارف ايه. يبقى اذا دي نعمه اللي وعاك ولا مش وعاك؟ يبقى نعمل ده بالوعي. ولذلك ينصلوا عليكم شواظ من النار، قل فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله بقى ينصلوا عليكم شواظ من النار، وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي؟ قال له نعمة، نعمة زي ما تيجي للولد تقول له إن أهملت بنت هتصحى، ولما تصحى تحتكرك أهلك، ومش عارف مدرسة، ويعملوا فيك كذا، ويعمل فيك كذا، يعمل فيك. كل ما تقول له على حاجة من دي تبقى أكنك بتإيه؟ بتحبه. يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ ولا تسيبه على غناه كده يعمل اللي يعمله؟ يبقى إذن في قول الحق سبحانه وتعالى أو يأخذهم على تخوف، بعد ما قال أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخطف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث، أو يأخذهم في تقلبه، أو يأخذهم على تخوف، نقول له فإن ربكم لرؤوف رحيم. تزيين مناسب للآية، لان كون ربنا ينبهنا الى ان ده يحصل وده يحصل، اما عملت كده يحصل، يبقى دل على انه ايه؟ رؤوف رحيم بنا، ولا يحب ان نصل الى هذه النهايات. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. اولم يروا يعني اعموا، ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء. كلمة شيء دي يسموها جنس الأجناس، ما يقال له شيء. يبقى ما يقال له شيء يعني أدفع إيه؟ أدفع ما دام يقال لها شيء، يبقى دي اسمه أدنى الأجناس. فانظر إلى أي شيء في الوجود مهما كان هذا الشيء تافها، ستجد له ظلا. بس الظل مرة يبقى ظل ثابت، ومرة يبقى ظل متغير. الظل اللي في قاع البحار، والظل اللي في قاع الأرض بتاع ده ثابت، ما بيجيلوش الشمس في وقت من الأوقات. وفيه ظل يبقى ظل، وبعدين يبقى شمس. يبقى إذا يتفيأ الفيء هو الظل الذي يعود بعد أن كان. كان الشمس موجودة، وبعدين جه ايه؟ ظل، وبعدين الظل يروح ودي ايه؟ الشمس. اذا فيه ظل ثابت، وهو اللي ما تصلوش الايه؟ الشمس. انما يبقى فيء امتى؟ اذا كان يرجع الى ما كان عليه. وتلك كل شيء يستعرض الشمس هيبقى له ظل. مع ظل يعني ايه؟ لأن الجسم الكثيف حين يحبب الإشعاع، الشعاع يجي من الناحية دي ومن الناحية دي، والمقابل للجسم ده ما يجيش فيه إيه؟ إشعاع. يبقى فيه إيه؟ فيه ظل. الظل ده له طولين وله استواء واحد. الطول في ساعة الشروق، ساعة شروق الشمس يبقى كل ما يواجه الشمس ظل طويل الى قبل المغرب، وبعدين كل الشمس بتطلع شويه ايه الظل ينقص ينقص ينقص لحد ما يجي الايه الاستواء. الاستواء يبقى ظل الشيء في نفسه، ظله في نفسه، وبعدين يبتدي ياخد الايه اللي كان شمس بقى ايه بقى ظل، واللي كان ظل. الحق سبحانه وتعالى يلفتنا الى امر عام، كل واحد شيء. ولذلك حيجي في آية ثانية يقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. الله، إيه حكاية الظل دي؟ أما أنك لو نظرت إلى الظل وكيف يمتد وكيف ينحسر لا وجدت شيئا عجيبا. إيه العجيب فيه؟ أما أنك الظل يبقى طويل ساعة الشمس، كل ما تعلى الشمس شويه في الافق الظل ايه ساعه ما تشوف سير الظل سواء كان في الامتداد او في النقطان تجد انه يسموه انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ اما قال لك الحركه نوعين، اما حركه انسيابيه واما حركه عن توالي سكونات بين الحركات. عقرب الساعه اللي انت بتشوفه ده، بص العقرب الدقايق، عقرب الدقايق ده مش ماشي طوالي، بل يمشي ويقف وبعدين بيرتفع تلاقيه عمل ايه؟ الله. يبقى اذا مرت عليه لحظة لم يكن ماشيا، وبعدين جمع الفترة دي في النقرة بتاعة الرقاص اللي بيعملها عليها او بتاع اللي بيدور عليه ده الترس، ولا لأن معنى التمس بيعمل ايه؟ ساعة ما يجي التمس يروح زقه وبعدين يفضل ساكن لحد ما يجي التمس الثاني يزقه زقة ثانية. هي في عقرب الدقائق واضحة، انما ما تدركهاش في عقرب الساعات. ليه؟ أم قال لك لأن الزقة فيه دي زقة دقيقة لدرجة ان العين المجردة ما تستطيعش تشوفها، انما في عقرب الدقايق بتشوفها تلاحظها كده تلاقيه نط ونط كل دقيقه بنط، يعني الخمس دقايق اللي بينهم بخمس دقايق بخمس ايه؟ بخمس قفزات. عقرب الساعات برضه كده، بس القفزه بتاعته انت ما تدركهاش. ليه؟ لازم تكون التروس بتاعته ادق من الايه؟ من ولذلك بتحصل الحركه بدون ما تشعر. انما دي برضه حركه قفزيه مش انسيابيه. الانسيابيه معناها ان كل جزء من مليون من الثانيه فيه جزء من مليون من الحركه، مش طوال. اهي مساله الظل كده. لو انت بقى دقيق بقى وقاعد كده تراقب الظل ده وتشوفه بيمشي ازاي، مش تشوفه ثابت كده وبعدين ينطق، كان نمو بالنسبه للوليد. الطفل الصغير اذا نظرت امه اليه ساعه ما تولده ما يكبرش ابدا في نظرها، اذا فضلت بصاله كده. اللي يكبر امتى؟ لما تجمع شاف ولا تشوفش، وبعدين ايه تبقى تشوف. يبقى تجميع النمو في الشهر دي الاكبر، انما كده بص اسلوب كده مش ممكن. ليه؟ قال لك لازم يبنوش كده. لا، ده كل لحظة من الزمن فيها لحظة من الايه؟ النمو. مش مثلا انه بينمو في اليوم ملي يبقى ال 24 ساعة تمر من غير نمو ويجي في الاخر كده يروح ناطع. لا، ده الملي اللي كبر في النهار ده ماشي في طول الزمن. طب طول الزمن دي تبقى حركته ايه؟ تبقى حركة انسيابية مش حركة قفزية. قال لك ما هو يظل بهذا الشكل. بص بقى لو ظل كده، طب وده دليل على ايه؟ على ان الشمس مش ماشية بفلوس، ده الشمس ماشيه بكون كل لحظه من لحظاتها شيء. يبقى اذا الحركه بتاعتها تبقى موجوده في كل لحظه ولا لا؟ يبقى في كل ايه؟ في كل لحظه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى جعل هذا صلاه وظلالهم بالغدو والاصال. كل شيء بيسبح ويصلي ايه؟ وظلالهم بالغدو والايه؟ والاصال. ليه؟ لانه مش مركون الى ميكانيكا، لا ده موصول بكون الدائمة. كون الدائمة. يبقى بقول أولم الله سبحانه وتعالى يريد أن يلفت خلقه إلى ظاهرة في الوجود وظاهرة كونية محسة وكل واحد يدركها في ذاته وفيما يرى من المرأي، لأن الشمس إذا تطعت كل ما يكون له جن يبقى حائل بينها بين الأرض وبين ضوئها، فيحصل له ظل والظل يتناقص، وبعد ذلك إلى أن يصل الاستواء يبتدي يتزايد، لكنك لا تستطيع أن تدرك حركة الإيه؟ حركة هذا الإيه؟ في حركة هذا الظل. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، من شيء، احنا قلنا من دي يعني الابتداء يعني ما يقال له ايه، ولذلك هناك بده يعمم الفكرة التسبيحية في الكون كله يقول لك وإن من شيء إلا يسبحه بحمده، ما دام حدا يطلق عليه شيء يبقى بتسبح بإيه؟ تسبحه بحمده. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتطيأ ظلاله، يتطيأ يرجع الظل بعد ما كانت شمس يبقى ظل، عن اليمين والشمائل، شوف الأداء القرآني، عن اليمين مفرد والشمائل جمع، ليه؟ أم قال لك لأن لما أقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يبقى لحاجة، خلاص؟ وبعد ذلك قال ظلاله، لما تجمع ده وده وده او لما خلق من شيء تطيئه ظله، انما قال ايه؟ لكن اصل مين هنا افادت العموم، ما جاءني من رجل، من عموم اي رجل، وما دام قال من شيء يبقى كل ايه؟ يبقى كل شيء، يبقى فيه واحده وفيه ايه؟ جمع، ما دام فيه واحده وفيه جمع، جت في اليمين والشمال، واحده للافراد وواحده للايه؟ واحده للجمع. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، سجدا خضوعا لله. طب ايه حكاية الظل والسجد والظل؟ ام قال لك ليه؟ لان كل لحظة من لحظات الزمن فيها حركة من حركات الظل دليل على انها موصولة بالقائل الاعلى كن فيكون، يبقى ساجدة لله ومسخرة ولا لا؟ واحنا قلنا ان فيه فرق زمان بين الشيء تعده اعدادا كونيا والشيء تعده اعدادا قدريا. ازاي؟ يعني اللي عمل قنبله وظبطها زمني ده عدها اعداد كوني، بمعنى انك انت لما تحطها وتيجي الساعه لحد كده يحدث لها ايه؟ الكون مش كده بقى، الكون قدري كله مش مضبوط على حاجة، وبعدين هو بنفسه يعمل ايه؟ لا ده دائما في انتظار كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، مش مسألة مضبوطة كده. ولذلك يقول لك ايه؟ الشمس هتقعد تد ضوءها مش عارف ايه وبتاع، قال لما يخلص الضوء العالم مش عارف يجرى له ايه؟ يقول له لا كون، ده المسألة مش مضبوط ميكانيكيا، لا ده مضبوط قدريا، قدريا بأن كل حاجة لها ايه؟ كل. ولذلك يقول الحق كل يوم هو في شأنه. وإلى لقاء